ما المن والسلوى في قول الله جل وعلا وأنزلنا عليهم المن والسلوى؟ السلوى أخيرا طائر، وأما المن فهو عسل، عسل الشجر الذي أنزله الله. واستمر هذا الشيء إذا وجد يسميه الناس المن. أما السلوى فقيل كالسمان، طائر كالسمان أو أكبر. يقول متى يبدأ الثلث الأخير من الليل بالساعات؟ تنظر لغروب الشمس كم تغرب على كم من الساعة، وتنظر لطلوع الفجر، وتقسم ما بين ذلك على ثلاثة، فتأخذ قسمين وتسمي وتقول هذه ثلثاء الليل والباقي هو الثلث، فهو لا يتقيد بساعة واحدة، لا يتغير. إذا طال الليل وصار 12 ساعة فإنه ينتهي الثلثان بمضي 8 ساعات بعد غروب الشمس. وإذا قصر النهار وصار الليل وصار 9 ساعات يأتي وقت دخول الثلث الأخير إذا مضى من الليل قرابة 6 ساعات، فمعناه كل ليلة قد يختلف اللحظة الأولى من الثلث الأخير عنها في التي قبلها أو التي بعدها، لكن ذلك فيه نوع من التكلف والدين يسر، فينبغي لك أن تعمل الشيء المعتدل في هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.